نظير السلاح الطبيعي المعبر عنه في سلب الحيان هذا من المتداول بين العلماء انه اذا اراد الطالبون ان يدخل للبحث في العلوم يتكلمون ويبحثون معه الأمور العامة الطبيعية ككون الجسم يشغل مكانا وله حيز ككون الجسم متناهي ككون الجسم بأي كيفية وحالة يكون مثل هذه البحوث البدائية الأولية في علم الطبيعي كان الفقهاء يدرسون بها الطالب لكي يعتاد على الأمور العامة المحسوسة الطبيعية حتى يتدرج به شيئا بعد شيء إلى الأمور العامة المعنوية وهي الوجود والعدم والتشكيك وعدم التشكيك والقدم والحدوث والعلة والمعلول يقول أمورنا العامة في الفلسفة الإلهية أمور ضرورية يجب معرفتها في العلم الإلهي كما وأن الأمور الطبيعية كما وأن الأمور الطبيعية التي يسمعها الطالب كذلك كان عندهم ضرورية يدرسون بها كل طالب قدم للدرس والبحث لكي ينقل من الأمور العامة المحسوسة إلى الأمور العامة المعقولة وللزيادة التوضيح نقرأ نصا العبارة الواردة في الدرر للشيخ الأولي قال الحكماء في توضيح الأسر كما عن شخص المحفظ الأولي هي الأمور العامة من العلم الطبيعي وهو الباب الذي يذكر فيه العوارض التي تعرض لموضوع العلم الطبيعي وهو الجسم من حيث هو يتغير من غير تقييد بكونه فلكيا او عنصريا بسيطا او مركبا وذلك مثل كل جسم فله مكان طبيعي هذا من الأمور العامة أو شكل طبيعي هذا من الأمور العامة في الطبيعية أو أنه متناهٍ أو غير مرتب أو غير مرتب منا لا يتجزأ ببطلان الجزء الذي لا يتجزأ، وإنما سمي السماع الطبيعي، وإنما سمي السماع الطبيعي لأنه أول ما يذكر في العلم الطبيعي، أول ما يذكر هذه الأمور في العلم الطبيعي. وقد كان ديدن القدماء الشروع في العلم الطبيعي والانتهاء بالعلم الإلهي ليندرج المتعلم من المحسوس إلى المعقول، فسمي بالسماع الطبيعي لأنه أول ما يسمع من مسائل العلوم وسمع الكيان، وسمع الكيان أي أول ما يسمع في الكون، سمع الكيان يعني أول ما يسمع في الكون من المسائل. صح عمر؟ أقرأ تطبيقا. وهي أي الأمور العامة في الإلهية، وهي أي الأمور العامة في الإلهية، في الإلهي أي في الإلهيات، أي في الحكمة الإلهية بالمعنى الأعم، أي في الحكمة الإلهية بالمعنى الأعم. نظير من هذه الأمور العامة الوجود والعدم كالعلة والمعلول، لا ما تقدم في بيانه، هذه نظير من السماع الطبيعي، كما وأن السماع الطبيعي يمهد الطالب لمعرفة الأمور الطبيعية الأخرى ولمعرفة الإلهيات، كذلك الأمور العامة تمهد الطالب لمعرفة الحقائق العقلانية والحكمية. فالسماع الطبيعي يعني أول ما يسمع من المسائل والعلوم الطبيعية، تكون الجزء ذا شكل طبيعي له المسائل والتناهي ما شكل هذه الأمور. المسمى هذا السماع الطبيعي بحسب الاصطلاح بسمع الكيان، يعني بأول ما يسمع من مسائل الكون، بسمع الكيان أي بأول ما يسمع من مسائل الكون. في من؟ في العلم الطبيعي، في العلوم الطبيعية أول ما يسمع من الأوليات يسمى بسمع الكيان. أولاه أي الفريدة الأولى من المقصد قد الأول، كان في الوجود، لأن موضوع البحث للحكيم هو الوجود، ففي كل علم قبل الدخول فيه يجب على الإنسان أن يعرف الموضوع الذي يريد أن يبحث عنه، وإلا وجب عليه أن يعرف العوارض والمسائل التي تعرض على ذلك الموضوع إن كان يصعب معرفة الموضوع. كانت في الوجود، لأن الوجود هو موضوع بحث الفلسفة، ويبحث أيضا عنه، إذا عرفنا الوجود تمكننا أن نعرف أنه مشكك أو ليس بمشكك، أنه حادث أو قديم، أنه علة أو معلول، وأمثال هذه الأمور. كان في الوجود والعدم، الفريدة الأولى في الوجود وفي العدم. لماذا نبحث عن العدم؟ لأن العدم يبحث عنه استرادا وبتبع الوجود، لأن العدل ينحث عنه استفرادا وبنا وبتبع الوجود، فالعدل نقيض الوجود فيجب البحث عنه. وإن كان العدل لا شيئية له لا موضوعية له، لكن نبحث عنه بما ندركه ونفهمه بلحاظ الذهن، كما وأن نبحث عن الماهيات لأنها حواسي عن مراتب الوجود الإنساني. غرر في بداهة الوجود. البحث الأول وقع النزاع بين الحكماء، هل أن الوجود والعدم يمكن تعريفهما أم لا؟ فبتقص الوجود جانا بحنا اتفقت تقريبا كلمات الحكماء على أن الوجود لا يمكن تعريفه، لأنه ليس هناك من شيء هو أبدى وأجلى وأوضح من الوجود، ومن شرط التعريف أن لا يكون بالمساوي فضلا عن الأخفاق، وكل شيء هو إما وجود أو من عوارض وآثار الوجود، فلا يكون التعريف إذن إلا تعريفا بالمساوي أو الأخفاق. فمفهوم الوجود من أبده المفاهيم، من أوضح المفاهيم، يعني من أوليات المفاهيم المستقرة الحاصلة في الذهن، وإذا كان كذلك فلا يمكن تعريفه. كأن قائلا يقول كيف يدعى أن الوجود لا يعرف والحال قد عرف في موارد كثيرة، بأنه الثابت العين، بأنه الذي يخبر عنه في قبال العدم الذي لا يمكن أن يخبر عنه، وما شاك لهذه التعاريف؟ فأجاب المصنف: المراد من التعريف إما التعريف بالكن، يعني التعريف الحدي بالجزء والفاق، أو التعريف بالوجه وهو التعريف بالعوارض والرسوم. والوجود يقابل الماهيات، هذه حدود، هذه ماهيات، والوجود ليس بماهية. فإذا هذه التعاريف التي وردت في الوجود ليست بتعاريف، وما أراد منها الحكيم التعريف، وإنما أراد شرح الاسم. والمراد من شرح الاسم هنا لا في كل مكان، أي تبديل لفظة بلفظة أوضح، كقولك ما سعدان فتقول نفسن. فالتعاريف الموجودة للوجود إنما هي تبديل كلمة لغوية بكلمة لغوية أخرى. قد يكون الإنسان تربى في بيئة لا يعرف معنى الغضنفر أو الأسد فتقول له سبع، فليس معنى أن كلمة سبع تحكي حدا أو تحكي رقما للأسد، وإنما هو تبديل كلمة بكلمة أجلى وأوضح عند الثالث. ولو أراد المعرف للوجود التعريف الحقيقي لكان إما من التعريف الدوري أو التعريف بنفس الشيء. مثلا تعريف الوجود بأنه الثابت العين، الثابت والعين كلمات مترادفة مع الوجود. فإن رجعت بالمآل إلى الوجود كان من التعريف التوحيد، وإن كانت عين الوجود كان تعريف شبنة، فهو تعريف دوري أو من التعريف بنفس الشيء. وأما تعريف الوجود بأنه ما يمكن أن يخبر عنه فدور المضمار. لماذا؟ لأن في تعريف الإنسان نقول الممكن أو الإنسان هو سرد الضرورتين ولا أتباع عن الوجود وعن العدم. فعرفنا الإنسان بسلب الضرورتين عن الوجود والعدم، فأخذنا في تعريف الإنسان مفهوم الوجود والعدم. إذا كان الوجود يتوقف فهمه على ما يمكن أن يخبر عنه، ما يمكن مقصود في التعريف الإنسان، والإنسان كان متوقفا على معرفة الوجود. ففي الحقيقة هنا توقف الوجود على معرفة الإنسان، والإنسان على معرفة الوجود، فرجع الأمر إلى تعريف الوجود بنفس الوجود. فإذا نقول أن مرادهم من هذه التعاريف الشروط اللغوية التنبيهات المقربة للتعاريف، وإلا للذين الدور المقرب أو المنظر أو تعريف الشيء نفسه. حتى عبارة اليسير معرف الوجود شرح الاسم، يعني التعريفات التي وردت في الوجود ما أراد الحكماء من التعريف الحقيقي، لا الحدي ولا الرسمي، بل إنما أرادوا شرح الاسم. والمراد من شرح الاسم هنا التعريف اللفظي اللغوي، وليس معرف الوجود بالحد، لا يعرف الوجود بالحدود ولا بالرسم. غرر في بداية الوجود، وإنه أي الوجود غني عن التعريف الحقيقي. أذكر لكم حينما يقول الحكيم أن الوجود لا يعرف، ليس مراد الحكيم أن الوجود مجهول لا يعرف، بل الوجود بشدة جلائه وكونه من أبدأ البديهيات وأول الأوليات لا يعرف. فعدم التعريف لشدة الظهور لا لشدة عدم الظهور والمجهولية. واضح؟ وإن كان كما تقدم إذا اشتد ظهور الشيء اختفى لشدة الظهور، والخفاء يكون كاملا فيمن في قصور المدارس الذهنية، لا في حجاب مسدول على شديد الوضوح وشديد النور. وإنه غني عن التعريف، غني عن التعريف يعني شديد، يعني واضح لا يحتاج إلى تعريف، لا أنه مجهول لا يعرف، وأنه غني عن التعريف الحقيقي مستغني عن التعاريف الحقيقية في الحدود والرسوم. لأنه أوضح الأمور، الحدود والرسوم ما هي بيان مراتب الوجود، والوجود بما هو لا نسبة له، فلا يعرف بما هو عارض على بما هو عارض عليه وعلى مراتبه الإنسانية. وإنما ذكر الحكماء له أجل الوجود من التعريفات تعريف لفظي يعني تعريف لغوي تنبيهي تبديل كلمة بكلمة أو ذات معرف المذهب التعريف اللفظي لفظي بيان التعريف اللفظي معرف الوجود كالثابت العين الثابت العين كتعريف الوجود بأنه الثابت العين الثابت والعين كلمات مترادفة مع مفهوم الوجود ولكنها أخفى منه قولنا كلمة الوجود أوضح عند عامة الناس من كلمة ثابت العين فكيف يعقل أن نعرف الوجود بما هو مرادف له لفظا لكنه أخفى منه مفهوما فإذا المراد التنبيه والتغيير كثابت العين ثابت العين قلنا إما أنه دور أو تعريف الشيء بنفسه إما أنه دور أو من باب تعريف الشيء بنفسه التعريف الثاني أو الذي يمكن أن يخبر عنه الوجود ما هو كل شيء يمكن أن يخبر عنه هو الوجود وكل ما لا يمكن أن يخبر عنه هو العدم لأن العدم لا موضوعية له وإذا كان لا موضوع للشيء فلا مفهوم له مثل له لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له والعدم لا موضوع له فلا مفهوم له إذن مثل هذه التعاريف للوجود أو للعدم هي أيضا زوجية لأنها تتوقف على معنى الإنسان وقد أخذ في تعريف الإنسان الوجود والعدم فتوقف معرفة الوجود على معرفة الإنسان وتوقف معرفة الإنسان على معرفة الوجود والعدم فصار دورا مضمرا أو الذي يمكن أن يخبر عنه أو غير ذلك مثل من كتعريف الوجود كتعريف الوجود بالذي يكون فاعلا او منفعلا فاعلا او منفعلا او قديما او حادثا او قديما او حادثا وما شاكل هذه التعريف تعريف الوجود بأنه ما يكون فاعلا هذا تعريف للوجود بقسم منه وهو ما يكون مؤثرا وهي الأمور التي تكون بالله تعريف الوجود بأنه ما يكون منفعلا أم كذلك تعريف ما يكون متأثر وكون الوجود مؤثرا فاعلا او كونه متاثرا منفعلا خطاب قارئه على الوجود فكيف يكون الوجود يعرف بما هو من شانه فايضا هذا يكون من التعريف اللغوي من التعريف اللفظي لا اشكال في ذلك لكن لو اريد به التعريف الحقيقي لكان غير صحيح وكذلك تعريف الوجود بأنه ما كان حادثا أو قديما القديم ما هو كل وجود لم يثبت بالغير أو العلة فهو قديم وكل وجود سبق بالغير أو العلة فهو حادث هذه أنظام من الأمور المترتبة المتفرعة على معرفة الوجود ولا يكون المتفرع الذي هو صفة ومتأخر عن الشيء معرفة الغير فإذا هذه كلها أيضا من التعاريف اللفظية المنبهة المقربة بل أو غير ذلك معرف الوجود من عرف الوجود بهذه التعاريف التي ذكرناها لن يقصد التعريف الحقيقي بل انما قصدت شرط الاسم، شرط الاسم عن الشروط اللفظية، الشروط اللغوية. شرط الاسم أي مطلب ما الشارح للناقض، أي مطلب ما الشارحة للناقض. أول ما يبدأ الإنسان يسأل بنا، يسأل بما الشارحة اللغوية، ما الأساس، ما هو مفهوم الأساس لغة. هذا أول ما يبدأ الإنسان في الحركة العلمية، يسأل عن معاني الأشياء، عن معانيها اللغوية. ثم يسأل بهل البسيطة عن وجود الشيء، ثم يسأل بهل البسيطة عن هل وجد، هل تحقق. هذا في المرحلة الثانية في العلم. فأولا يسأل عن المفهوم، ما الأسد، ما الإنسان. ثم إذا اطمأن وعرف معنى الإنسانية أو الأسدية يسأل هل الإنسان من الموجودات أو المعدومات، هل موجود هو أو كل هو أو معدوم هو. فالسؤال الثاني بهل البسيطة في الوجود، هذا السؤال الثاني بهل البسيطة وحقيقة الشيء قد يعبر عنه في بعض الأحيان بشكل، لكن المصنف هنا جعل كلمة شرح الاسم لمن؟ لمن؟ للشروح اللغوية. وإلا فكلمة شرح الاسم قد يراد منها شنو؟ شرح الشيء بلحاظ ثبوته، أن هل أنه ثابت أو ليس بثابت، موجود أو ليس بموجود. لكن تبعا للشيخ ابن النجا عبر عن التعريف اللغوي بشرح الاسم. ثم بعد مرحلة الشرح الاسمي يجي مرحلة الثبوت، يأتي عالم التحقق الخارجي وما يترتب عليه. هذا الثاني. الثالث بناء الحقيقية، الثالث بناء الحقيقية عن ماهية الشيء. هذا المسؤول اللغوي ولا لا؟ هو الشرح الاسمي، الشرح اللفظي. ثم شنو؟ ثم هل موجود هو أو ليس بموجود؟ المرحلة الثانية في السؤال. إذا ثبت وجوده نسأل ما هي عقيدته، يعني ما هي ماهيته، ما هي عقيدته، يعني ما هي ماهيته، وما هي ماهيته. قد يراد منها الماهية بالمعنى الأخر، وقد يراد منها الماهية بمن؟ بالمعنى الأعم. يعني قد يراد منها الماهية بمعنى الحدية، وقد يراد الماهية بالمعنى العام وهي الهوية والحقيقة. والرابع بهل المركبة، والرابع بهل المركبة عن أحوال الوجود. وعرفنا ماهيته الآن في المرحلة الرابعة، أنه في أي حالة هو قديم أم حادث، علة أو معلول، وما شكل هذه الأمور، مجرد أو مادي. فإذا أردت شرح الاسم هو السابق على كل الشروط، شرح الاسم هو السابق على كل الشروط والمتقدم على كل شيء، لأن الإنسان أولا يفهم مفهوم الشيء. مثلا كلمة أجنبية نفرضها، كلمة خارجية نفرضها، أول ما نسأل هذه الكلمة ما معناها، ثم إذا عرفنا معناها نتدرج في البحوث والأسئلة الأخرى. فشرح الاسم هو الشرح والبيان الأولي. ولذا قال وهو، يعني وشرح الاسم ما يقال بالفارسية. شنو يقال؟ فاصحة، يعني الجواب فاصحة بمعنى جواب، فاصحة فرسش، فاصحة فرسش يعني السؤال، جواب السؤال نقصين الأول. أكرر العبارة. شرح الاسم ما هو؟ كان هو المعروف بالكلمة الفارسية بالشروح الفارسية، فاصحة أي جواب السؤال الأول، جواب السؤال الأول. ففاصح يعني جواب، فرسش يعني السؤال، مثل الصين تعني الأول فأفضل مرحلة العلم وأفضل مرحلة الحركة العلمية تبدأ من هنا. الآن يجبون لماذا عبر بشرح العلم وفي الحقيقة هو شرح لغوي متابعا للشيخ في النجاة. قال الشيخ الرئيس في كتاب النجاة إن الوجود لا يمكن قال لأنه أي الوجود مبدأ الأول أول الأوليات أبدأ البديهيات. وإذا كان الشيء أول الأوليات لا يمكن أن يعرف بغيره لأن كل شيء إما مساوي له أو متأخر عنه لأنه مبدأ الأول لكل فعل. وإذا كان مبدأ أولا لكل فعل كان كل فعل إما دور طريق أو دور نظمة أو من التعريف لشيء نفسه فلا شرح له فلا شرح للوجود بل لا نشرحه بل صورته بل مفهومه. الصورة قد يراد منها التأثير وقد يراد منها أمور وقد تمرر في ذلك الصورة لكن هنا أريد من الصورة الصورة العلمية الحاصلة في الذهن. فالمراد هنا الصورة العلمية يعني المفهوم العلمي المفهوم الحصولي الاقتصامي الذي يحصل في الذهن بل صورة بل مفهوم الوجودي تقول في الناس يعني تحصل وتتحقق صورة الوجود في الناس بلا توسط شيء لا يكون شيء محصلا محققا لها يعني هي أول الأوليات فلا يتقدمها شيء في البداهة والوضوح والصدق حتى يكون محرفا سابقا عليها. بل في ربه تقول مثل المسجد لا توسط شيء فليس هناك من شيء يتمكن أن يتوسط ويكون واحدة بتوضيح وبيان مفهوم الوجود وكل كلامنا فيما مفهوم الوجود مفهوم الوجود تدريجي مفهوم الوجود أولي مفهوم الوجود واضح مفهوم الوجود الحاصل الارتكاني هو هكذا وليس أي المحرك يعني هذه المحركات محركات لفظية وليس هذا المحرك الذي تكلم عنه الحكماء حتى يرد عليهم أنهم كيف تحركون الوجود وهذه التعاريف الدورية بل وليس أي المحرك يا معرف وهو شرح الاسم الذي حرقوا الوجود به فقالوا الثابت العين وما شاكل هذه الكلمة وليس أي المحرك بالحد المعبر عنه بالتعريف بكل شيء بكل شيء بالحد وهو المعبر عنه بالتعريف بالكل هذه التعريف لم يرد منها التعريف الكلي التعريف الحقيقي. لماذا؟ لأن التعاريف الحدية تحتاج إلى جزء مساوي وجزء عام. الجزء العام كالحيوانية الجزء المساوي كالناطقية. فمن أجل أن نميز هذا الجزء الأخر عن بقية ما هو أعم ويكون كاملا له ولغيره نأتي بجزء خاص كالناطقية لنميز الإنسان عن بقية ما هو من أفراد جسده. فإذا هناك أعمية وأخصية والذي يكون مراد في التعريف بالحدود هي الأخصية هي الفصلية ولا أعم من الملل في الوجود ما عندك الشيء أعم منه حتى نقول نأتي بالأقاء لكي نميز الوجود عما هو أعم منه لأن غير الوجود إما أعدام إما عدم والعدم ليس بشيء اعتبار الوجود أو ما هي والما هي في مراحل الوجود الإنساني والأيد الحدي. لماذا؟ لأنه لا مرهية مرهية للوجود من جزئين أحدهما أعم والثاني أخاف لكي نأتي بالأخاف لتعريف الوجود حيث بيان أن الوجود بسيط يعني في معنى والحدود مركبات من أجناس وسطور لا فصل له ولا جنس له. لا فصل له يعني ليس له المقوم المساوي، وليس له ما هو أعم منه وهي الأجناس والتعاريف، والتعاريف إنما تكون في الأمور المركبة من الأجناس والمسن من الأعم والأخاص أو المساوي للمعرف. فما سيجيء هذا لا يكون من باب المصادرة كدقائق يقول من يقول أن الوجود متي، هذا نوكله إلى البحث إلى البحوث الآتية. هناك سنبين لماذا نقول أن الوجود متي، هنا من باب أصل الموضوع. تتكلم أصل الموضوع يده، تكلمنا عنه وقلنا على أن الوجود متي فلذا لا يعقل، أما لماذا متي فسيأتي. ولا يعرف الوجود بالرأس المعبر عنه بالتعريف بوجه الشيء. لماذا لا يعرف؟ لأن الرسوم أخذ الآثار الجلية الخاصة، وأي أثر هو أجلى من الوجود حتى يكون معرفا؟ آثار الوجود لم تكن أسبق من نفس الوجود، لابد أن يكون الوجود أول، يعني كل أثر حتى ولو جاء في الذهن جاء بصورة وجودية، جاء بمفهوم وجودي، فهو يرجع بالمآل إلى ما؟ إلى حقيقة الوجود. لأن الرسم يكون بالعرضي الذي يعرضي الذي من الكليات الخمس، جنس فصل جنس فصل نوع، هذا الذاتيات الثلاثة عرفات، فهو الذي يؤتى فينا في الرسول وعرعان الذي هو من الكليات الخام التي صفة للكليات الخام التي مقسمها شيئية الماهية والوجود تقييم الماهية لا والوجود قسيم الماهية، هذه أمور مقسمها الماهية والماهية قسيمة الوجود في قبال الوجود. فكيف تعرف؟ يعرف الوجود بما؟ بالحدود الراجع علما الراجع إلى الجنس والفصل والنوع، أو يعرف بالرسوم الراجع إلى من؟ إلى العوارض الخاصة والحال، أن هذه الخمسة بكلها وبتمامها ترجع إلى من؟ إلى الماهية، يعني مقسمها الماهية والماهية في قبال الوجود. ولا يعرف الشيء بنا بتقسيمه إلا من باب التنبيه والتوضيح والتقييد الذهني. والوجود وعوارضه وعوارض الوجود كالوحدة وكالتشكيك وما شاكل هذه الأمور التي سيأتي بيانها ليس من صنف الماهيات. ليش لا؟ تقييم الشيء. ولأن بعد هذا الأول، لماذا لا يعرف بالكليات الخمس؟ لأن الكليات الخمس ترجع إلى الماهية والماهية قسمية. وثانيا ولأن المعرفة لا بد أن يكون أظهر وأجلى من المعرف، من المعرف قلنا المعرف يكون أجلى من المعرف، وأي شيء يكون أجلى من الوجود بالمعرف؟ ما هو شيء؟ كل شيء هو إما عين الوجود أو أثر من آثار الوجود، فكيف يكون أجلى منه؟ ولا أظهر من الوجود مفهومه، أي مفهوم الوجود مفهوم الوجود الذي يأتي في الذهن بنحو الصورة الإرسامية بنحو العلم الأصولي، هذا من أبدأ البديهيات ومن أوضح الأمور. لكن كنه الوجود والمراد من كنه الوجود الحقيقة الخارجية، هذا في غاية الخطا. لماذا في غاية الخطا؟ لأن الوجود الخارجي لا يحصل في المدارك الإدراكية، الوجود الخارجي قائم بمحيطته الخارجية، ولا يمكن بأي علاج أن نصله بالذهن. فإذا ما يأتي بالذهن هو الوجود الذهني الذي هو في قبال الوجود العيني الخارجي وحد الوجود الخارجي، الماهية تكون في الذهن وتكون في الخارج. الماهية قادرة أن تحصل فيما في المرتبتين، في مرتبة العالم العيني وفي مرتبة العالم الذهني. أما الوجود العيني الخارجي فلا يأتي في المدارك الذهنية، فلا يكون وجودا ذهنيا، فهو في غاية الخفاء، يعني في منتهى ما يفرض من الخفاء لعدم إمكان تحصيله وحصوله في الذهن. مفهومه من أعرف الأشياء، مفهوم الوجود من أعرف الأشياء، والمراد من الأعرفية يعني مفهومه أعرف الأشياء بيانيها بإمن، مفهومه أعرف الأشياء وأول الأوليات وأوجه البديهيات. من أعرف الأشياء وقلبه وحقيقة الوجود، وهو الحقيقة البسيطة لا الحقيقة بمعنى الحدية، يا حقيقة بسيطة، فهو الحقيقة البسيطة النورية. لا ننسى أن النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، ولذا أطلق على النور الحسي اسم النور. وأي نور هو أجلى في حقيقة النورية من الوجود، ظاهر بنفسه مظهر لغيره، يعني مظهر للماهيات. النورية التي حيثية ذاتها، حيثية ذات هذه الحقيقة البسيطة النورية، الإباء عن العدم، الإباء عن غاية عن العدم، كما وأن حقيقة العدم الإباء عن الوجود. والماهية شنو؟ والماهية لا ارتضاء الوجود ولا ارتضاء العدم. فإذا ثلاث مفاهيم هي المفاهيم الأصلية: المفهوم الآبي، المفهوم الآبي عن العدم وهو الوجود، والمفهوم الآبي عن الوجود وهو العدم، والمفهوم الذي لا يأبى الوجود ولا يأبى العدم وهو معنى لا ارتضاء الماهون، وهو معنى لا ارتضاء الماهون. بواسطة سبب وعلة يكون موجودا، وعند امتناع علته يكون معدوما، وعند امتناع علته يكون معدوما. ولا ننسى أن هذه التعاريف، كون الوجود آبي عن العدم والعدم آبي عن الوجود، ليس في تعاريف، وإنما هي شروح لفظية كما تقدم الآن. ومنشئية الآثار، يقول مفهومه من أبدأ الأشياء، من أعرف الأشياء. أنا أقول منشئية الآثار، شنو منشئية الآثار؟ الوجود آثاره مترتبة على ذاته في الخارج. الماء آثارها من حرارتين، من غير حرارتين، من نوريتين، مترتبة عليها في الخارج لا على صورتها الذهنية المفهومية. فمنشئية الآثار هي الوجودات الخارجية، كل وجود يترتب أثره على وجوده الخارجي وأثره لا ينفك عنه. يقول هذه الآثار خفية على الذهن، يعني لا يمكن أن تكون متحصلة متحققة في الذهن. ومنشئية الآثار يعني ما عليه تترتب الآثار، كأثر النار، كأثر الماء، لما عند آثار كل وجود في الخارج، كل شجرة وكل حجر وكل شيء في الخارج له أثر. ومنشئية الآثار والتي ذلك المفهوم البديهي، ذلك المفهوم البديهي هو المفهوم المصدري الذهني، والتي ذلك المفهوم البديهي يعني والتي المفهوم الذهني عنوان وحافي عنها. فالمفهوم الذهني ما هو؟ وذلك العنوان المثير الحافي إلى المعنوان وهو الوجود الخارجي، والتي ذلك المفهوم البديهي عنوانه المعنون من هو المصداق الخارجي الذي تترتب عليه الآثار في غاية الخفاء، ذاك في غاية الخطا. لماذا في غاية الخطا؟ لأنه لا يحصل في المدارس الذاتية. واضح؟ لأنه لا يحصل في المدارس الذاتية، فالمفهوم أبدأ البديهية والخارج ممتنع التحقق في الذهن. أراد المصنف المفهوم الذهني والمصداق الخارجي، قد نقول أن في قوله في غاية الخفاء تسامح، لأنه ممتنع الحصول في الذهن، لأن المصداق الخارجي المترتب عليه الآثار ممتنع الحصول في الذهن، لا أنه في غاية الخفاء. وإن كنا قد نقول أن غاية الخفاء هي الامتناع، واضح؟ ويمكن، لكن بعيد عن سوق العبارة هنا، ويمكن أن يراد أن الوجود بلحاظ انعكاساته الأولية هو أبدأ البديهيات، وبلحاظ كنه واقعه الوجود بما هو وجود، الوجود بما هو الوجود، الحقيقة السعية اللامتناهية. بهذا اللحاظ هي خفية، فالوجود بلحاظ مفهومه بديهي، والوجود بلحاظ لا نهايته خفي، كأنه يتقارب هذا المعنى، ظاهر بلحاظ باطن بلحاظ، بلحاظ أصل مفهومه ظاهر، وبلحاظ كل حقيقته وجلال شدته هو شنو؟ خفي. لكنه حسب الضبط ليس مراد ها هنا في هذا التعريف، يعني ها هنا أريد المفهوم الذهني وهي الصورة الذهنية أنها بديهية، يعني صورة الوجود الذهني بديهية، ووجوده الخارجي العيني ممتنع ولا يأتي في المدارس الإدراكية. هذا حسب الله المراد. وبهذا البيت يا بيت مفهومه من أعرف الأشياء وكنته في غاية الخفاء، هذا البيت الأخير جمع بين قول من يقول أنه أي الوجود بديهي، فإذا قال القائل أي الوجود بديهي أي مفهوم الوجود، واقع العبارة، وقول من يقول أنه أي الوجود لا يتصور أصلا في غاية الخفاء، تقول أي حقيقته وكنه، حقيقة الوجود وكنه الوجود الخارجي المترتب عليه الآثار، هذا لا يتصور، أي لا يحصل في المدارك الذهنية، فإن الوجود الذي يأتي في الذهن وجود ذهني لا الوجود الخارجي، الوجود الخارجي واقف على مرتبته في الخارج ولا يمكن أن يتحقق ويحصل في الذهن. تعليم بيان لماذا تدعي أن الوجود الخارجي لا يحصل بنفسه في الذهن، والحال أنك ادعيت وقلت أن الماهيات بأنفسها تحصل بالذهن لا بأشباحها، وشلولا يريد أن يقول إذ لو حصلت حقيقة الوجود ومصداقه الخارجي في الذهن، فإما أن يترتب عليها على حقيقة الوجود والمصداقية والعينية الخارجية آثارها الخارجية، وإما أن لا يترتب عليها الآثار الخارجية، إذ الموجود في الذهن ما لا يترتب عليه الآثار المطلوبة منه. يقول الوجودات الذهنية لم تترتب عليها الآثار، يا آثار المتوجه، الآثار المطلوبة منها. الأثر المطلوب من النار هو الإحراق والإضاءة مثلا، والأثر المطلوب من الماء هو رفع العطش أو الإحياء أو ما شابه لهذه الأمور، لكن مقصورة الذهنية الآثار المطلوبة من ذلك الوجود لم تترتب عليها، لا على صورة الماء ولا على صورة ما ولا على صورة النار. فلم يرد المصنف هنا أن المفاهيم الذهنية لا آثار تترتب عليها، المفاهيم الذهنية علوم، المفاهيم الذهنية من عالم المجردات، الأنبياء بالمفاهيم الذهنية أحاطوا بكل العالم، الأنبياء والأوصياء بالمفاهيم الذهنية صنعوا المعجزات، مثل له الأطباء النفسانيون بالمفاهيم الذهنية قووا النفوس أو ضعفوا النفوس. فالمفاهيم الذهنية لها آثار كثيرة وعظيمة علمية، بل مؤثرة حتى على الفارس كما سيأتي. فإذا المراد الآثار المطلوبة من الوجود العلمي الخارجي لم تترتب على الآثار الذهنية، على الصور الذهنية، وليس المراد أن المفاهيم الذهنية والعلوم الذهنية والصور الذهنية لا تترتب عليها الآثار، بل تترتب عليها الآثار. أفعل إذا الموجود في الذهن ما لا يترتب عليه الآثار، هذا السلب ليس أطلاقي، الآثار يا آثار بهذا القيد، المطلوبة منه يعني المطلوبة من العين من الوجود العيني الخارجي، الآثار المطلوبة من الوجود العيني الخارجي كالأثر المطلوب من النار لا يكون مترتبا على الصورة الذهنية، وإن كان بالصورة الذهنية آثار أخرى تترتب عليها قد تكون مهمة وأهم حتى من الوجود الخارجي، لأن النبي لأن كذا كذا يصنعون بواسطة صورهم، لأن الإنسان بصوره الذهنية وبعلومه الذهنية يكون وجودا مضاهيا للوجود الخارجي العيني، فليس المراد أن أختل بأطلاقه. وأما أن لا يترتب عليه الآثار الخارجية، أن لا يترتب عليه الآثار الخارجية فلم يكن حقيقة الوجود، وإذا كان الوجود جاء بالفرض على جاء واقعا جاء فرضا في الذهن، لكن نقول لا يترتب عليه الآثار، نقول هذا ليس بممكن، لأن أثر الشيء من لوازم ذاته ولا تنفك عنه، وإن لم يكن وإما أن لا يترتب فلم يكن حقيقة الوجود، يعني فلم يكن ذاك واقع الوجود، لو كان واقع الوجود لترتبت عليه الآثار التي هي عين منشئية الآثار، حقيقة الوجود الخارجية ومنشئية الآثار عينها، منشئية الآثار يعني آثارها التي هي منشأ لها ومترتبة عليها لا تنفك عنها، هي عينها، وليس بين الشيء وبين آثاره اثنينية حتى نقول جاء هو بدون آثاره، واضح؟ وأيضا كل ما يرتسم بكله بواقعه في الأذهان، القيد بقوله كل ما يرتسم بكله، رد لمن يقول أن الذي يرتسم شبح الشيء، نحن نعتقد أن ما يرتسم هي حقائق الأشياء في الذهن يرتسم لا أشباحها، لا ما هو قريب منها وليس ذلك الشيء، لا، الذي يرتسم هي عين الأشياء في الذهن. وأيضا كل ما يرتسم بكله في الأذهان، هذا كلام لأذى القائدين بتحقيق وارتسام الأشباح، يجب أن يكون ماهيته محفوظة مع تبدل وجوده. المسألة أجلها بعد الجملة، يقول الوجود الخارجي واقف على مرتبته في الخارج، وما تصنعه الناس بإذن الله تعالى هي الصور العلمية النفسية، لكن هذا الذي نريد أن ندعي أن المحفوظة في العالمين في العالم الذهني والخارجي هي الماهيات، فالشيء بحده وبماهيته الخارجية يكون حاصلا في الذهن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.